توقفنا في المرة الماضية عند مسألة رد اليمين، مسألة رد اليمين والنكول، مسألة رد اليمين وأيضا النكول شرحناها لكن نعيد شيء يسير منها. يقول: وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. عندنا المدعي والمدعى عليه، المدعي الذي يخالف الظاهر، الذي إذا سكت سكت عليه، الذي إذا ترك ترك. المدعى عليه موافق للأصل والظاهر، إذا سكت لا يسكت عليه وإذا ترك لا يترك. فإذا المدعي دائما لا بد أن يطالب بالبينة، هو الذي يأتي بالبينة. المدعي إذا ادعى زيد أن له دينا على عمر فلا بد أن يأتي بالبينة، فإن جاء بها استحق مطلوبه، إذا لم يأتي بها فالمدعى عليه تلزمه اليمين يحلف. فإذا حلف إذا جاء الأول بالبينة استحق، إذا لم يأتي بالبينة حلف الخصم، فإذا حلف سقط عنه، سقطت عنه المطالبة ولا يطالب بشيء. لكن إذا أبى أن يحلف قال لا أحلف، فهنا بعض العلماء يقول يجب أن ترد اليمين كما ذكر مطلق، وبعضهم اختار أقوالا أخرى، وقلنا التفصيل هو الأقرب وهو الصحيح، وذكرنا في ذلك قضاءين الصحابة الكرام يدل على التفصيل. فالحالة الأولى إذا ادعى مدعي مسألة ما فطولب بالبينة قال ما عندي بينة، نقول المدعى عليه تحلف يمينا. فقال المدعى عليه لا أحلف، وليحلف هو وله هذا الحق. فيقال إذا كان المدعي له علم بها بحقيقة هذه الدعوة ومعرفة فيجب عليه أن يحلف، وأما إذا لم يكن له معرفة بذلك فلا يجب عليه أن يحلف. ونكول المدعى عليه كاف أن يقضى عليه بالحق الذي طالبه به المدعي، هذا ذكرناها سابقا ونكررها. مسألة عثمان رضي الله عنه مع المقداد، المقداد استلف من عثمان 7000، لما جاء وقت القضاء جاءه 4000، قال عثمان أعطيتك 7000، فقال المقداد هي 4000 كيف، أعطيتني 4000 كيف صارت 7000؟ فاختصما إلى عمر رضي الله عنه. إذا عثمان يحتاج أن يطالب بالبينة، ما عنده بينة، المقداد هو الذي يحلف. فقال المقداد لعمر يحلف عثمان أنها 7000 وأعطيها، فقال أنصفك أحلف أو احلف أنها كذلك وخذها. فهنا عثمان هو المدعي رضي الله عنه وأرضاه، يحتاج إلى بينة، ما عنده بينة. المقداد هو المدعى عليه، أنكر قال هي 4000 ما يثبت عنه، فنقول احلف، قال لا أحلف. الآن عثمان يألف أنها 7000 ولا لا؟ يألف، يألف أنها 7000، فإذا يجب عليه أن يحلف. فعدم حلف المدعى عليه غير كاف لأن يطالب، فنقول أنت ما حلفتش إذن أراك مدان بهذا المال. عدم حلفه غير كافي لأن الخصم يعرف حقيقة 7000 وهو متأكد من نفسه، إذن يحلف هو، فهنا لا بد للخصم أن يحلف. فإذا حلف استحق، إذا لم يحلف فلا يستحق. هذا هنا حكمنا بماذا؟ برد اليمين. لا توجد بينة، الخصم لا يريد أن يحلف، رجعت اليمين إلى المدعي الأول. الحالة الثانية، إذا لم يأتي بالبينة طولب الخصم بالحلف، إذا لم يحلف ثبت الحق فيه، وهي قصة من؟ قصة ابن عمر. تبايع مع رجل عبدا، ابن عمر باع الرجل عبدا على البراء، يعني ما فيش عيب، ليس فيه عيبا. بعد ذلك جاء الرجل وقال الغلام فيه عيب ولم تسميه. قال ابن عمر إني بعته بالبراءة. فاختصم إلى عثمان فقضى عثمان على ابن عمر باليمين، يعني المشتري هذا ليقول الغلام فيه العيب ما عنده بينة. فقال فإذا الخصم يطالب بالحلف، فقال عثمان بن عمر تحلف؟ قال ابن عمر لا أحلف، هات العبد هات المدير. ابن عمر يعرف حقيقة الأمر ولا لا؟ يعرف. فهنا يطالب بالحلف والعبد لا يعرف حقيقة الأمر لأنه يدعي عيبا، فهنا المدعى عليه لا بد أن يحلف، إذا لم يحلف ثبت الحق للمدعي، ثبت الحق للمدعي، فهذا القضاء هو الأقوى. مثال آخر يوضح أكثر، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لو أن رجلا وجد بخط أبيه أن له على فلان دين، إنسان بعد أن توفي أبوه وجد ورقة فيها لي دين على فلان كذا، فأخذ الورقة وذهب إلى المدينة، قال أبي له عليك دين، هات بينة، ما عندي بينة إلا هذه الورقة، وقد لا تقوى تكون بينة لأنه قد يقول كتبتها أنت. طيب، في قرائن الآن جديدة وهي ماذا؟ دراسة الخط، يعني إثبات كون الخط هو في فلان، هذا من القرائن الحديثة وفيها دراسات شرعية. يقولون أن خطك مهما غيرته ولو صيرته كخط الولد يعرفون أنه خط فلان، هذا ممكن، ولكن بحثه يصير من فقه النوازل، هذا من القرائن. المهم جاء بالوصية قال أنا أن لأبيه عليه دين، هات بين ما يحلف هو المدعى عليه، احلف، قال احلف أنك ليس عليك دين. هو يعرف الحقيقة ولا ما يعرف؟ يعرف. وابن المتوفى لا يعرف، وجد ورقة، فهنا المدعى عليه لا بد أن يحلف، إذا لم يحلف ثبت الدين عليه. لا نقول للابن لا بد الآن أن تحلف أنت، لا، لأنه لا معرفة له بالحقيقة، وإنما عندما يشير إلى وجود هذا الدعوة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، فلان له دين على آخر، طالبه بالدين فأحاله، الحوالة معروفة ومرت معنا في كتاب في أبواب الشفعة وغيرها. فقال قال أنت لك علي 1000 دينار، اذهب إلى زيد فأنا لي عليه 1000 دينار يعطيك إياها، لا يعطيني يعطيها لهذا أو بعد هذا يعطيها للأول، لا، اذهب إليه مباشرة. فتذهب، يذهب هذا إلى زيد ويقول أرسلني إليك فلان، أنا أداينه 1000 دينار وهو يداينك، وقال أعطيني هذا 1000، فيقول هات بينة، القاضي يقول أعطيه بينة أن فلان أحالك ما عندي بينة. إذا الطرف الآخر يحيى قال لا أحيى، نقول هذا صاحب الدين الذي جاء عنده علم هذه الإحالة ولا ما عنده علم؟ عنده، هو الذي يدعي أن فلان أرسله ليقتضي دينا من آخر فيرجع اليمين عليه، نقول المدعى عليه لا يريد أن يحلف، إذا أحلف له، فإذا حلف استحق ذاك الدين، إذا لم يحلف سقط عنه الدين، ما يعطى شيء. هذا التفصيل يظهر أقوى، هذا التفصيل هو الأقوى، وهو قول كثير من الصحابة، ذكرنا منهم ابن عمر وعثمان وأيضا قضاء عثمان وعمر والمقداد رضي الله تعالى عن الجميع. وبعضهم قال يحكم برد اليمين مطلقا، وقيل يجبر المدعى عليه على اليمين، وقيل غير ذلك من الأقوال. وهذا الذي ذكرناه والتفصيل الذي حكيناه هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيضا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، ويظهر أنه أقرب، ويظهر أنه أقرب. نعم. وابن القيم له كلام في هذا الباب في كتابه الطرق الحكمية، أوضح المسألة كما ذكرت. نعم. قال بعد ذلك، بعد قوله وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة، يعني هذا مذهب المالكية، يقولون بماذا؟ برد اليمين، لكن قيد، شوفوا ايش قيد، قال حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة، الشيء الذي له به معرفة يحلف، طيب الذي ليس له به معرفة لا يلزم يحلف. فهذا فيه التفصيل الذي حكيناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. نعم. قال واليمين بالله الذي لا إله إلا هو، كيف يحلف؟ والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو اليمين، يحلف به المؤمن وأيضا الكافر إذا ترافع إلينا فيحلف بهذا. قالوا بدليل حديث ابن عباس أن الرجلان اختصما في مال، فقال فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء. وهذا الحديث رواه أبو داود لكنه ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح، لكن المقصود هو أن يحلف بالله سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى، فيحلفان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا. وقال أيضا قبل ذلك يحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. وبعده قال الآخران فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. وقال أيضا جل وعلا في مواضع أخرى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك للكاذبين، يحلف بالله عز وجل. فالحلف إنما يكون بالله تبارك وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصدق، وقال احلفوا بآبائكم، وقال لا تحلفوا بآبائكم فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال فقد كفر. فالحلف إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، وبهذا كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن اليمين هو الحلف بالله، ولا بد من أن يحلف فيقول والله وتالله أو بالله، والذي والله الذي لا إله غيره، لا إله والله الذي لا إله إلا هو، ولا يكفي أن يقول يميني كذا أو قسمي كذا أو حلفي كذا، بل يحلف بالله بأن يحلف، قال عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك. قال لك بينه؟ قال لا. قال إذن يحلف، والحلف هو القسم بالله جل وعلا، وحقيقته ذكر اسم الله تبارك وتعالى مع حرف من أحرف القسم، قصدا بذلك القسم والله تالله بالله. قال واليمين بالله الذي لا إله غيره، لا إله إلا هو. قال ويحلف قائما عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر، ويحلف قائما. وهذا مر معنا إذا كنتم تذكرون في القسام، قال ويحلفون قياما في القسام، وهو أن يجد أناس ميتا لهم فيتهمون به شخصا ويتهمون به جماعة فيقضى بينهم بالقسامة، يقضى بينهم بالقسامة. قال ها هنا ويحلفون في القسامة قياما، واضح؟ وقلنا المقصود في ذلك هو ماذا؟ التعظيم، هو التعظيم. فقال إذن ويحلف قائما، المراد بذلك تعظيم اليمين، المراد بذلك تعظيم اليمين، ذلك لأن لفظ القيام يدل على الشدة والاهتمام. ولعل مما يقوي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد مسلم يصلي قائما إلا استجيب له. ولهذا أن معنى يصلي هنا يدعو، ولفظ القيام يدل على الاهتمام وشدة العناية بالأمر، يقال فلان قائم بكذا، أي مهتم به ومعتن به وشديد العناية به. فكذلك ها هنا ويحلف قائما، ويحلف قائما دليل على شدة العناية والاهتمام بالأمر. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، ومن ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، العاق لوالديه، والرجل يبايع الرجل فيعطيه صفقة يده فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ومظاهرات غيره. ورجل باع سلعته فحلف بالله بعد العصر كذبا أنه أعطي فيها كذا ولم يعط بها كما قال، قال بعد العصر، ذكر رب بعد العصر إشارة إلى أن هذا الزمان زمن فاضل ومعظم أو له وزن وله منزلة، حلف بالله بعد العصر. وجه ذلك أن هذا وقت ترفع فيه الأمل، وأن هذا وقت يعني ربط به بعض الثواب، ربط به ثواب عظيم، كقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو قال لا تضارون في رؤيته. فمن استطاع منكم أن لا يغلب عن صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يعني فليفعل. والصلاة قبل غروب الشمس هي العصر، ويدل على تعظيم وقت العصر قوله عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة فجر العصر. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر الصحيح، لأنه جاء في قراءة تفسيرية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، فهذا يدل على تعظيم على أن الحلف يراعى فيه التغليظ والتعظيم، يراعى فيه التغليظ والتعظيم. ولهذا قال ويحلف قائما. ولعل في بعض روايات الحديث ورجل باع سلعته بعد العصر فحلف بالله بعد العصر قائما، هذه الرواية لعلها تراجع هل يوجد لفظ القيام فيها أو لا، فإن كان فهذا يدل عليها، وإن لم يكن فلفظ العصر دليل على التحليف في وقت له منزلة وعظمة، لأنه يرفع العمل والإنسان يجري أن عمله سيرفع فيختم يومه بحلف كذب بالله عز وجل، فهذا مما يخوفه. ويحلف قائما المراد التغليظ والتخويف. وابن العربي المالكي قال يحلف على الحالة التي هو عليه، إن كان قائما حلف قائما وإن كان جالسا حلف جالسا. قال ولا يثبت في ذلك شيء، لكن لعله مما يدل على شدة الاهتمام هو ما ذكرناه كما في حديث يدعو قائما أي يصلي قائما يدل على شدة الاهتمام، وهذا معنى معروف في لغة العرب، والمراد هنا التخويف. قال وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلف امرؤ أو لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. ما لا يحلف أحد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر شيء يسير إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود الحديث جابر رضي الله عنه وهو حديث صحيح، ورواه مالك أيضا بنحو هذه العبارة بنحوها في الموطأ. ولهذا قال وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام مالك وهو تغليظ المكان، تغليظ المكان، وهذا التغليظ المقصود منه التخويف. بعض الكتب جاء فيها لفظ لا يحلف أحد عند قبري، هذا إن أحسننا الظن بها نقول خطأ مطبعي وتصحيح مطبعي، لكن لا يبعد أن يكون فعل هؤلاء الصوفية الطرقية، وهذا يدل على خبث عقائده وأنهم أهل قبور ورجوع إلى شرك أو إلى شرك الجاهلية عياذا بالله تعالى. فما ندري هل هذا تعمد فعله أو أنه ماذا وقع خطأ من الطبع. وهذا يدلك على أنه حركة وضع الحديث لا تزال. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال. ولهذا لا بد من العناية بالحديث رواية ودراية. وقد طبع رجلان صوفيان من أهل التصوف كتابا وزعما أنه جزء مفقود من مصنف عبد الرزاق بن همام صنعان، لأنك إذا تصفحت هذا الكتاب المصنف فأول مجلد منه ما يبدأ بأوائل أبواب الفقه من الطهارة وغيرها، ويظهر أنه ساقط منه شيء، فطبعوا هذا الكتاب وزعموا أنه جزء مفقود وأن له مخطوطات وهو جزء مفقود من مصنف عبد الرزاق، وحشوه بكثير من الحديث بل كل حديث موضوع بزيادات وغيرها، ومنها حديث جابر لولاك ما خلقت الأفلاك، وأن الكون خلق من نور محمد عليه الصلاة والسلام، وهو حديث كذب موضوع. وهذان صوفيان كذابان وضاعان في هذا العصر، في هذا العصر هؤلاء الضالين. الأول مصري محمود سعيد ممدوح، عامل الله بما يستحق، وهذا يطلع يعني سمعت أنه يطلع في القنوات وتكلم في مسائل دي. والثاني لا أعرفه. فهؤلاء وضاعان كذبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر بالاتفاق. فمثل هذه العبارة يخشى أيضا أن يكون مثل هذا أدخلوها زيادة. واللفظ عند أبي داود عند مالك الموطأ لا يحلف أحد عند منبري، قال عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك أخطب، إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار عياذا بالله تعالى. هذا الذي قال وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في المدينة من باب التغليظ والتخويف، من باب التغليظ والتخويف، لأنه يعني إذا كان كاذبا فيغلظ عليه، يغلظ عليه في وقت فاضل كان بعد العصر، يقال أنه ترفع الأعمال، فأحذر أن تحلف كاذبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعن الرجل مع امرأته، الرجل رمى زوجته بالزنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال البين أو حد في ظهرك، ثم نزلت آية الملاعنة، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهما وخوفهما بالله جل وعلا، فأصر كل واحد لك على قوله. فبدأ الرجل فحلف أربع ثم الخامس، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ووعظها وخوفها، لأنه هذا قد حلف. فقيل تلكأت أو ترددت ثم حلفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إن أحدكما لكذب. من هو؟ الله يعلم. الحديث قيل في الحديث ثم جاءت المرأة برجل بولد يشبه الذي اتهمت به، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما امرأة للغير بينا لرجمته. المهم غلظ النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه بالله تعالى وقال النار، يعني احذروا النار. فإذا يحلف قياما من باب التغليظ والتخويف، وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التغليظ والتخويف لا شك هذا إذا كان في المدينة. مذهب مالك هو التغليظ في المكان، طيب والتغليظ في الزمان؟ لم يذكر، لكن يغلظ أيضا في الزمان، بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرته في الصحيحين، ورجل باع سلعته بعد العصر. شوف فلان هذاك كفت له قبل يا جماعة. قال ورجل باع سلعته بعد العصر، اللهم بارك باع سلعته بعد العصر، هذا زمن فاضل ومعظم وله منزلته، فلا بد أن يخاف من يقع منه مثل ذلك. ويدل عليه قوله عز وجل أيضا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يعني صلى عمل عظيم، أفضل العبادات بعد توحيد الله جل وعلا الصلاة، فإذا يقوم بهذا العمل ويحبس ليحلف فيقع في نفسه الخوف، كيف صلى والآن يحلف كاذبا، فقد يرفعه ذلك فيرجع عنه ولا يحلف، فهذا يدل أيضا على تعظيم وتغليظ الزمان، إذا يغلظ وصفا وزمانا، وأيضا يغلظ الأمر عليه مكانه. قال ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر، لأنه هو حد السرقة، لما كان حد السرقة ربع دينار ويقابل 3 دراهم دل على أن ما دونه شيء يسير بالنسبة للسرقة أو لحد أو نصاب السرقة، فلما حدد نصاب السرقة بربع دينار أو 3 دراهم دل على أن هذا الأمر أشد ما يكون في هذا أو ما زاد عنه، وما دونه ما دام لا يطبق عليه السرقة وإن كان يعذر أو يؤدب فلا يلزم بالضرورة التغليظ والتشديد في عند الحلف زمانا ومكانا وهيئة وصفة، لكن إن فعل فلا حرج في ذلك. قال وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه، وموضع يعظم ماذا؟ يعظم منه. إن كان في غير المدينة أين يحلف؟ يحلف في المسجد أو في الجامع أو في مكان موضع يعظم منه، هذه هو الجامع والمسجد، ما يوجد غيرها. وهل يحلف عند الضريح والمقام والقبور والأضرحة والولية، هؤلاء هل يحلف عند ذلك؟ لا يجوز، هذا حرام، هذا غير جائز. وأيضا كما ذكرنا الحلف بالله الذي لا إله غيره، فلا يجوز أن يحلف بغير الله أو بالولي الفلاني أو كذا، وموضع يعظم منه. هل يحلف المصحف؟ يضع يده المصحف ويحلف، لم يرد هذا في شيء، لم يرد على هذا دليل، ولا أقرب أن هذا يعد من البدع. هل يحلف إذا حلف يرفع يده ويحلف؟ لم يرد في ذلك شيء، وأقرب ما يكون هذا من التشبه بالنصارى، وإنما يحلف بالله تعالى. قال ويحلف الكافر بالله حيث يعظم، ويحلف الكافر بالله حيث يعظم، الكافر أيضا يحلف بالله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، ويؤخذ إلى مكان يعظم الله فيه من باب أيضا التخويف ومن باب كذلك الرجاء. نعم. قال وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه. هذه مسألة أخرى، إنسان له قضية ودعوة، قضية ودعوة، طالب بالبينة قال ما عندي بينة، فالطرف الآخر يلزمه اليمين فحلف وسقطت عنه الدعوة، أو لو أنه لم يحلف ورددنا اليمين على المدعي فلم يحلف سقطت الدعوة، بعد أن ثبت القضاء صاحب البينة يأتينا ببينة، يأتينا ماذا؟ ببينة، ويقول أنا عندي بينة وحصلت عليها وهي هذه، فهل تقبل منه أو لا؟ قال التفصيل، إن كان la ya'lamu biha, yani insan ashhada 'ala ad-dayn aw 'ala al-i'ar aw 'ala al-ijar aw 'ala al-luqata aw 'ala al-'ariya aw 'ala 'aqd at-tasniy aw 'ala al-shirak aw ghayrihi. ثم لما رفع الدعوى قال عندك بينة؟ قال ما عندي. ونسي الشهود. نسي ماذا؟ الشهود. فالمدعى حلف واستحق الحق. ثم بعد مدة تذكر أنه ماذا؟ عنده شهود. فهنا قال لم يكن علم بها قضي له بها. ومثل ذلك لو كانت هناك بينة وهو لا يعلمها. كان يعرف هناك من يشهد له لكن هو لا يعرف ذلك، فجاء بهذه البينة بعدها قال قضي له بها، لعموم الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه البينة يأتي بها ولو يعني عموم الحديث ولو فات القضاء، ولو فات القضاء، هذا دليل من قال. وإن كان علم بها يعني كان يعلم ولم يذكرها فلا تقبل منه هذه البينة بل ترد عليه. وقيل تقبل منه، وقيل ماذا؟ تقبل منه. وذهب بعض العلماء إلى أن البينة إذا حلف الآخر ثم جاء بها فلا تقبل مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما دام لم يأتي بالبينة فإن اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف كان هو الذي يستحق الحق أو الحق له في إبطال هذه الدعوى التي ادعاها المدعي. ثم بعده إذا جاء ببينة فلا يقضى له بشيء، فلا يقضى له بشيء. وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم. قال ويقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد، ولا في دم عمدا ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس، وقد قيل يقضى بذلك في الجراح. نعم. قال ويقضى بشاهد ويمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المنكر. وقلنا البينة كل ما يبين الحق ويظهره، كل ما يبين الحق ويظهره ويدل على صدق صاحب الدعوة وأنه صادق في دعوة، فسواء كان بالشهود أو بغيرها. طيب شاهدين تعتبر بينة، أربعة شهود أيضا. طيب حيث لزمنا شاهدان، حيث يلزم شاهدان، هل يغني عنهما شاهد ويمين؟ ويمين الرجل فتعوض اليمين الشاهد الثاني. قال ويقضى بشاهد ويمين. هذا قول جمهور العلماء أنه يقضى بالشاهد اليمين، يعني إذا جاء الشاهد وحلف فإن ذلك يعوض الشاهد الثاني. هذا قول أكثر أهل العلم بل جمهور العلماء، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، الحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد روى الحديث أيضا غير ابن عباس من الصحابة الكرام، جاء الحديث أيضا عن أبي هريرة وجابر وعمارة بن حزم وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعمر بن حزم والمغيرة بن شعبة وبلال بن حارث وسعد بن عبادة وعن ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأيضا صحابي آخر، بل قيل جمع أكثر من هذا، فيكاد يكون هذا الحديث في درجة التواتر بل والاشتهار. وقال ابن القيم أن هذا نقل عن أبي بكر وعن عمر قضاء. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله بالكوفة أن يقضوا بذلك. فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وكذا قضى الصحابة الكرام بذلك، وكذا قضى الصحابة الكرام بذلك. وهذا لا يخالف القرآن، لأن صاحب الدعوة يطالب بالبينة، فإن جاء بالشاهدين أو أربعة شهود أو شاهد امرأتان أو شاهد ويمين أو شاهد ويمين. نعم. وخالف في هذا الأحناف، الحنفية قالوا لا يقضى بشاهد ويمين، والصحيح أنه يقضى بذلك كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويقضى بشاهد ويمين في الأموال. أما القضاء بها في الأموال فهو مذهب جمهور العلماء في الأموال. طيب، ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق. هل يقضى في النكاح والطلاق بشاهد ويمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فيجب في النكاح من وجود الشاهدين، ولا يكتفى بشاهد واحد ويمين، بدليل هذا الحديث. فقال أكثر أهل العلم أن النكاح لا يقضى فيه بشاهد ويمين، لا بد من شاهدين. أو طلاق، قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق، وهذا في سورة الطلاق. أو حد الحدود، قالوا لا بد فيها من ماذا؟ من الشهود، سواء ذكر اشترط أربع شهود أو اشترط الشاهدين، لأن الآية دلت على ذلك والأحاديث دلت على اشتراط العدد، فلا بد من اشتراط. أو حد. ولا في دم عمد أو نفس، قتل العمد لا بد من الشهود، شاهد ويمين لا يمين. أو نفس إلا مع القسامة في النفس، القسامة في النفس هل يشترط فيها، هل يغني فيها الشاهد واليمين أو لا؟ الحديث دل على الجواز، قد ذكرنا لكم ما كان في الجاهلية في حديث ابن عباس لما قال أبو طالب للرجل لما بلغه ذاك اليمني أو ذاك الذي جاء فقال إن صاحبكم قتله فلان، فقال أبو طالب لقبيلة فلان إما تعطون صاحبكم فنقتله، وإما الدية، وإما تحلفون خمسة. فاجتمعوا وأتوا بثمانية وأربعين ممن شهدوا بذلك وحلم، وجاءت امرأة وطلبت أن يقبل ولد لها صبي باقي واحد، 50 يمينا تقابل الدية 100 من الإبل، إذا كل واحد يقابل 2. فجاء رجل وقال اقبل مني هذان الإبلان وأغنني عن الحلف. فكان هناك الشهود واليمين. قال إلا مع القسامة في اليمين، أو اليمين قال فيها القسامة فيها اليمين، 50 يمينا، فدل على أنها تثبت به اليمين. وقد قيل يقضى بذلك في الجراح، ها هذا قول في المذهب، وهو أن الجروح يقضى فيها باليمين، وقيل لا بد من ماذا؟ من الشهود، لا بد من الشهود. الشهادة من مشاهدة الشيء رؤيته وحضوره والعلم به، والنصوص جاء فيها ما يدل على اعتبار العدد، وأشهدوا ذوي عدل منكم فاستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. قال: ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال أيضا في الحديث: شاهداك أو يمين، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على اعتبار العدد في الشهادة، شاهدين أو أربعة شهود، وفي بعضها قبول شهادة الواحد كما سيأتي. نعم، لكن جاء هذا الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، والقضية هذه كانت في قضية الأموال. إذا قلنا في هذا، في هذه النصوص ذكر شهادة اعتبار العدد إما 2 وإما 4، وجاء ما يدل على قبول شهادة الواحد، كما في المرأة التي جاءت وقالت: إني أرضعتكما للرجل والمرأة كما سيأتي. فإذا القضية التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة اليمين قضية مالية، قضى بالشاهد واليمين، وهذا فعل. والفعل لا يجري فيه العموم، ولهذا بعض العلم كما هو ذنبان قيده بالأموال، فلا يجري في النكاح والطلاق والحدود والقصاص والجروح، وقيل يجري في الجروح، وقيل أنه لا يوجد ما يدل على العموم، لكن أيضا لا يوجد ما يدل على التقييد. ونقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا يقبل الشاهد اليمين في الحدود والقصاص، ونقل أيضا أنه لا يقبل في النكاح والطلاق باعتبار العدد. ولهذا قالوا المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين المواضع الأحكام أو العقود المالية كالبيع وما يتبع ذلك البيع والشراء وصفة المبيع أو ذكر العملة والنقد التي وقع بها البيع والشراء فيما يتعلق بالإجارة أو الجعالة أو المساقات والمزارعة والمضاربة كذلك الشركة والهبة والوصية لمعين والوقف لمعين أيضا وأيضا الغصب العارية الوديعة الصلح الإقرار بالمال الحوالة إبراء الذمة من المطالبة بالمال المطالبة بالشفعة إسقاط الشفعة ما يتعلق بالقرض ما يتعلق بالصداق أو عوض العصمة الزوجية أي الخلع وتسمية المهر ونحو ذلك. هذه الأمور المالية لا بد فيها من الشهادة ويجزئ فيها الشاهد واليمين. أما ما يتعلق بالجنايات والحدود والقصاص والنكاح والطلاق فمذهب مالك ما ذكرنا أنه لا يقبل فيها الشاهد واليمين. وعن الإمام أحمد في الجنايات الموجبة للمالك الخطأ وما لا قصاص فيه من جنايات العمد والعتق والوكالة على المال والإيصاء ودعوى قتل الكافر ونحو ذلك مما له علاقة بالمال هذه وإن كانت حدود لكن ترتبط باستيفاء مال مقابل ذلك. فعن الإمام أحمد روايتان قيل يكفي فيها الشاهد واليمين وقيل لا يكفي ولا يثبت الشاهد بذلك الشاهد واليمين. نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فمذهب مالك أن الشاهد واليمين يقضى به في أمور الأموال أما النكاح والطلاق والحد عاد القسامة فلا يقضى فيه والجراحات لا يقضى فيها باليمين والشاهد وقيل يقضى بذلك في الجروح. نعم ثم قال ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومئة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين. ها هنا صار يذكر ما يتعلق بإحكام الشهادة شاهداك أو يمينه فمن البينة الشهود ولا بد في الشهود من بعض الشروط من بعض الشروط ومن ذلك بهذه الشروط اشتراط العدد وما تقديره واشتراط هل يشترط الذكورة أو لا ومتى تشترط ومتى لا تشترط وأيضا في شهادة بعض من قام به وصف معين كشهادة العبد أو المجلود في الزنا أو في القذف أو حد من الحدود شهادة الصبي واشتراط العدالة في الشاهد وكيف تثبت هذه العدالة وكيف تثبت هذه التزكية هذا سيأتي في درس لاحق إن شاء الله تعالى. يقول يوجد في وقتنا الحالي الفيديو فهل يجوز أن يستشهد به وحده؟ نعم يعني المؤسسات التي تجعل آلات وشاشات الكاميرا لحفظ مرتفقاتها وأمورها أو في الطرقات في أماكن خاصة أو في أشياء معينة تجعل شاشات الكاميرا وتجعل آلات الكاميرا فتصور. فإذا وقع مثل هذا التصوير فهذا يعد يعني يصور الشخص وبنفسه وبذاته ويتأكد من ذلك ويطمئن ذلك، فهذا يعد كالبينة، يعد بينة، يعد ماذا؟ بينة، لأنه يرى ويكرر الفيلم ويرى ذاك الشخص نفسه يفعل ذلك العمل الذي يتهم به. ولكن لا بد من التحقيق في مثل هذه المسألة، لأن التلفيق في الصور واقع ووارد، واقع ووارد، وهذا من مصائب ومن فتن هذا الزمان وهذا الوقت، وهو هذه الآلات التصوير وآلات الكاميرا، فربما يصور الشخص ولا علم له ثم يفبرك مع صورة أخرى ويجعل له يعني ماذا قضية من القضايا، ولربما يعني يصور ويوضع في أماكن حرجة أو أماكن هو بعيد عنها ويتهم بما ليس فيه، ويتهم بما ليس فيه. ولا شك أن هذا أمر عظيم وإمكانية فعله واردة، ولهذا فعلى القول بأن هذه بينة قوية، لكن يجب التحري فيها لأن الأمر ليس بسهل كما هو واضح. والله أعلم. يقول السؤال أو يقول السائل: أين ينظر المصلي أثناء الركوع؟ ينظر موضع السجود، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو لأن من الحديث جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر طأطأ ورمى ببصره إلى موضع سجوده، هذا جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا هو الصحيح. وعند المالكية أنه ينظر إلى جهة قبلته لعموم الآية: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. يقول السائل: هل تسقط صلاة الشفع في السفر، يعني راتبة العشاء ركعتين لبعد العشاء، تسقطان؟ تسقطان ولا تصليان كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. يقول: ما حكم البيع التالي؟ إذا اشتريت سلعة بالتقسيط تدفع ضريبة، أما إذا اشتريت نفس السلعة بدفعة واحدة يتم حذف الضريبة، هل هو جائز؟ أنت سميتها ضريبة، هل يجوز أن تضرب من غير أن تجرم بشيء؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز على الصحيح. هل يجوز رقية شيء مادي من العين؟ الشيء المادي تابع لصاحبه، فالإنسان يرقي نفسه من العين، يرقي نفسه من العين، وممتلكاته تابعة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.